الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند باب الأحكام. تفضل. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. واصطلاحا القضاء خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تقدير أو وهم. طيب، الأحكام جمع حكم، في اللغة هو القضاء، في الاصطلاح ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين: ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع مثل الكتاب والسنة، قال ما اقتضاه خطاب الشرع، وما اقتضاه يعني ما ترتب على خطاب الشرع. خطاب الشرع، أي خطاب هذا؟ الأثر المترتب على خطاب الشرع، على أي خطاب؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف والبالغ العاقل. إذن خطاب الشرع الذي تعلق بأفعالنا نحن المكلفين، أثره هو الحكم. طيب، قال بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. إذن خطاب الشرع الذي تعلق بأفعالنا وتضمن طلبا أو تضمن تخييرا أو تضمن وضعا، سنشرح ما معنى وضعا، هذا يسمى حكم شرعي. واضح الكلام؟ طيب، هنا لنا أكثر من وقفة. الوقفة الأولى، الحكم الآن ما هو من خلال هذا التعريف؟ هل هو خطاب الشرع الذي تعلق بأفعالنا، ولا مقتضى خطاب الشرع أو ما ترتب على خطاب الشرع، المترتب على خطاب الشرع المتعلق بأفعالنا؟ يعني خطاب الشرع الذي تعلق بأفعال المكلفين أثره هو الحكم، ولا هو الخطاب هو الحكم أثره؟ طيب، الفقهاء يخالفون الأصوليين في هذا. طريقة الفقهاء هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، أنه هو مقتضى خطاب الشرع. أما الأصوليون فعندهم الحكم هو خطاب الشرع نفسه، خطاب الشرع نفسه، يعني يكتب عندها عند قوله ما اقتضاه، اكتب كذا في الخارج على جنب، هذا على طريقة الفقهاء. أما الأصوليون فالحكم عندهم هو خطاب الشرع نفسه. إذن على طريقة الأصوليين نقول إيش؟ الحكم هو ماذا؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فهمت المسألة؟ طيب، الوقفة الثانية، هو قال الخطاب الذي تضمن طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا، الطلب هذا سيشمل أربعة أشياء، أربعة أحكام الطلب، لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون جازما وهذا الواجب، أو غير جازم وهذا المستحب، وطلب الترك إما أن يكون جازما وهذا الحرام، أو غير جازم وهذا المكروه. إذن أصبحت كلمة من طلب تشمل كم نوع من الأحكام التكليفية؟ أربعة، وهي الواجب والمستحب والحرام والمكروه. ثم قال أو تخيير، تخيير ليس فيه إلا شيء واحد، حكم واحد، وهو المباح. نعيد التعريف، قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، قلنا من طلب، والطلب سيشمل قلنا